قال رحمه الله تعالى الباب الرابع. قال: وأما ما يسقط الحق الواجب عليه. لأن عمر رضي الله عنه يعني نفى قصة الرجل الذي مر بنا ربيعة بن أمية بن خلف، وإن لم يكن في حد الزنا نفاه، ولكنه ماذا ترتب؟ لأنه التحق بعدو المسلمين وأيضا ارتد عن دينه، ولذلك عمر توقف عن هذا الأمر. قال: وأما ما يسقط الحق الواجب عليه فإن الأصل فيه قول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. يعني انظروا أيها الأخوة كيف نسق الآية، يعني نجد أسلوب القرآن كيف نجده مرتب، له حلاوة، أعلاه مثمر وأسفله مغدق، وأنه يعلو ولا يعلى عليه، وأن المشركين إذا استمعوا إلى هذا القرآن أخذ بألباب قلوبهم واستولى على أفئدتهم، بل يضعون أصابعهم في آذانهم لأنه يستولي على فكرهم وعلى أذهانهم، فهم يخشون أن يسحرهم، ولكن سحره ليس السحر الذي يقولون، ولكنه إن من البيان لا سحر، وليس ذلك بغريب ولا بعجيب، فهو كلام الله تعالى المنزل على محمد بن عبد الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فما عظم هذا القرآن، وما ويا سعادة من التزم طريقه ومشى فيها، فطريقه كله نور يأخذ بيد المسلم إلى أن يسلمه إلى جنة عدن. وأما الذين يعرضون عن كتاب الله عز وجل فأولئك الذين خسروا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن كتاب الله سبحانه وتعالى تجد أنه كله يسير على نسق، وأنت عندما تقرأ الآيات التي نزلت بمكة تجد أن فيها جرس تقرع والأد، ماذا يعني؟ هناك جرس يدق القلوب وينفذ إلى الأسماع، لأن تلك الآيات القصيرة التي تميزت بقصرها جاءت لماذا؟ لتنشر العقيدة الإسلامية الصافية، لتحارب الرذيلة، لتستل سخائم الشرك من أفئدة أولئك الأقوام الذين تشربوا عبادة الأصنام والأوثان والكواكب والملائكة وسجدوا لغير الله تعالى. فتأتي تلكم الآيات بمثابة الصواعق التي تنزل على أفئدتهم، ولذلك كان يوصي بعضهم بعضا ألا يستمع إلى القرآن، لكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك، فتجدهم يتسللون لواذا ثم يلتقون، فهم لا يستطيعون أن، ولذلك إذا استمعت إلى، ولذلك الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك انظر عندما تستمع إلى قارئ يرتل القرآن ترتيلا صحيحا، وما أجمل أن يكون بصوت حسن، والرسول أوصى بذلك، وأصغيت إليه ترى أثرا عظيما لذلك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين فهموا كتاب الله تعالى حق الفهم إذا مرت بهم آية فيها رحمة بدأ أحدهم يطرب شوقا إلى الجنة، وإذا سمع آيات فيها ذكر للنار شهق شهقات كأن زفير جهنم بين عينيه، لأنهم يدركون معاني القرآن ويؤمنون بحقائقه، وهو قول حق، ولذلك يترك أثرا في نفوسهم. فبعض الناس يستمع إلى القرآن ولا يؤثر فيه، وبعض الناس تراه إذا مر ببعض الآيات ترى عينه تفيض من الدمع مما سمع من الحق، كما حكى الله تعالى في أهل الكتاب الذين آمنوا بهذا الكتاب. إذن لا شك أيها الإخوة، انظروا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، آيات مؤثرة، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا فضيحة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولكن الرحيم الودود الكريم الجواد قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. استثنى، إذن هنا استثنى من؟ التائبين الذين عادوا إلى الله تعالى وأدركوا خطورة جريمتهم وأنهم صاروا في طريق الغواية، وأن قلوبهم تاقت إلى الرجوع إلى الحق فتابوا وأنابوا إلى الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذا هو شأنه سبحانه وتعالى، فهو سريع المغفرة، سريع الرحمة، لطيف بعباده. والله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن هناك استثناء للتائبين، واستثناهم ليشملهم بمغفرته سبحانه وتعالى ورحمته، ليعطيهم الفرصة ليكونوا أعضاء صالحين في هذا المجتمع الإسلامي حتى يلقوا ربهم وهو عنه راض. قال فإن الأصل فيه قول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، واختلف من ذلك في أربعة مواضع: أحدها هل تقبل توبته، والثاني إن قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته. باختصار لا شك بأن جمهور العلماء قالوا تقبل توبته، لأن الله تعالى نص على ذلك: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. اعلموا يعني تيقنوا بأن الله تعالى يغفر الذنوب، وهو القائل إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن هو يغفر الذنوب، ولا ذنب أعظم من الشرك، فإذا تاب صاحبه غفر له. فليس المحارب شره أعظم من ماذا؟ من المشرك، ولا القاتل أشر أيضا من المشرك، لأن ذاك اتخذ لله ندا، عبد غير الله، فهل هناك ذنب أعظم من هذا الدم؟ لا. قال فإن لأهل العلم في ذلك قولين: قول إنه تقبل توبته وهو أشهر، لقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هو قول أكثر العلماء، لأن الله تعالى استثناهم ثم عمهم برحمته ومغفرته، فإن الله غفور رحيم، عمهم بغفرانه ورحمته. إذن هذا نص الآية يدل على ذلك. وقول لكن الذي يتوب بعد أن يقدر عليه، لأن هذا الذي يأتي تائبا قبل القدرة عليه، بل قال العلماء جماهير العلماء إنه إذا تاب قبل القدرة عليه، إذا علم بأنه سيتجاوز عنه، هذا يشجعه على التوبة، وهذا هو هدف مقصد من مقاصد الإسلام. يعني الإسلام له مقاصد، من مقاصدها هو دعوة المذنبين أن يعودوا إلى الله تعالى، أن يعودوا إلى حضيرة الإسلام. فدائما تجد أن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ترغب ماذا العصاة بأن يعودوا إلى الله، وأن الله سيتجاوز عن سيئاتهم وسيغفر ذنوبهم وإن بلغت زبد البحر، فإن الله تعالى يغفرها. إذن هناك ترغيب لهؤلاء بأن يعودوا. إذن فالذي يتوب قبل أن يقدر عليه في حالة قوته، إذن هذا ظاهره أنه صادق في توبته وأنه راجع. إذن هذا يدل على ماذا؟ على صدق قوله وصلاح نيته. لكن الذي إذا قبض عليه قال أنا أتوب، هذا قد يكون قالها تقية، يعني يتقي ماذا؟ العقوبة. فهذا يختلف، قال جمهور العلماء يطبق في حقه ماذا. والقصد هنا أيها الإخوة التوبة، قبول التوبة، ليس المراد هنا أنه كل شيء قاتلوا ذهب انتهى كل شيء، لا، التي تسقط حقوق الله تعالى. أما القصاص إذا قتل، يعني سواء قصدنا القصاص سواء في النفس وما دونها الجراحات، أو كذلك أيضا أموال الآخرين، فهذه تعاد إليهم. ومن هنا ترون عظم رحمة الله، فهو يتسامح في حقوقه، هو يغفرها، لكن حقوق الإنسان عظيمة أيها الإخوة، فلا ينبغي أن يتساهل فيها إنسان، يقول هذا حق الإنسان دعه. الله تعالى إذا توبت بينك وبينه وأدرك أنك صادق غفر لك كل شيء وستر عليك، أما الإنسان فلا بد أن تؤدي حقه عليك. قال رحمه الله تعالى: اختلف من ذلك في أربعة مواضع: أحدها هل تقبل توبته أم لا، والثاني إن قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته. قال وأما ما يسقط الحق الواجب عليه فإن الأصل فيه قول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وهذا تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة، وبينا أن هذا استثناء، أن الله تعالى استثنى التائبين، وأنه سبحانه وتعالى وعدهم بالمغفرة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن وعد استثنى أولئك الذين تابوا قبل القدرة عليهم، يعني قبل أن يقبض عليهم، وأيضا عقب ذلك بقوله فإن الله غفور رحيم. قال: واختلف من ذلك في أربعة مواضع، أحدها هل تقبل توبته، والثاني إن قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته. ظاهر الآية كما ترون أن التوبة تقبل، وذلك إذا كان قبل القدرة عليهم، فإن الله تعالى قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فهذا استثناء، وعقبه تعالى بقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم، فهو سبحانه وتعالى يتجاوز عن السيئات ويغفر الذنوب جميعا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن التوبة لا تسقط حقوق بني آدم، الله تعالى يسقط حقه ويتجاوز عنه، لكن ما يتعلق بحقوق الآخرين فهذه أمورها محل خلاف، فهذه يختلف الأمر فيها. نعم. والثالث: ما صفة هذه التوبة؟ والرابع: ما الذي تسقطه التوبة؟ قال رحمه الله تعالى: وأما قبول توبته فإن لأهل العلم في ذلك قولين: قول إنه تقبل توبته، وهو أشهر لقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذا هو قول جماهير العلماء، وليس قول أشهب وحده، جماهير العلماء قالوا تقبل توبته. وقول إنه لا تقبل توبته، قال ذلك من قال إن الآية لم تنزل في المحاربين. إذن نزلت بمن؟ لعله يشير إلى ما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن سبب نزول الآية هي في قوم من المشركين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، بينه وبين أهل الكتاب عهد، فنقضوا ذلك العهد وقطعوا الطريق وسعوا في الأرض فسادا، فأنزل الله تعالى الآية. ولكن عرفنا فيما مضى أن الراجح هو أنها نزلت في المحاربين، وذكرنا قصة العرانيين وكيف وما فعلوا وما فعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم ونكاية ولأمثالهم. قال: وأما صفة التوبة التي تسقط الحكم، فإن مختله فيها على ثلاثة أقوال: أحدها أن توبته تكون بوجهين، إحداهما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأتي الإمام، يعني فقط أن يقلع عن ماذا؟ يترك الخروج على الإمام، يعني أن يترك المحاربة ويتوب إلى الله تعالى، ولا يشترط أن يأتي إلى الإمام فيسلم نفسه ويعلن أمامه. هذا هو القول الأول، يعني مجرد التوبة كافية، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، يعني قالوا يكفي ذلك، وهو كذلك عند الشافعية. ولكن هل لا بد؟ هذا قول. القول الآخر: لا بد من مضي مدة، إذا مجرد التوبة يكفي. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه إذا أعلن توبته فهذا دليل في الغالب على صدق توبته وإخلاص نيته. هل يشترط مضي مدة في ذلك؟ بعض العلماء قال يشترط أن تمضي مدة ليتبين ماذا؟ صدق توبته وكذلك إخلاص نيته في هذه التوبة. ولكن هل لها وقت محدد أو زمن محدد؟ بعض الشافعية قالوا لا بد أن يمضي عليه عام، وعند الحنابلة لا يشترط وقت، المهم أن يثبت صدق توبته وإخلاص النية والعزيمة. قال: والثاني يلقي سلاحه ويأتي الإمام طائعا، وهو مذهب ابن القاسم، يعني من المالكية. والقول الثاني أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه ويظهر لجيرانه، يعني القصد أيها الإخوة من ذلك كله هو أن يتحقق من أن التوبة صادقة، وأنها لم تكن تقية وأنها لم تكن مخادعة، فإذا ولذلك قال بعض العلماء مجرد التوبة كافي، لأنه أقلع عن العمل فهو في حالة قوة، يعني قبل أن يقبض عليه، قبل أن يقدر عليه كما في الآية. قال وإن أتى الإمام قبل أن تظهر توبته أقام عليه الحد، وهذا هو قول ابن الماجشون. والقول الثالث إن توبته إنما تكون بالمجيء إلى الإمام، وإن ترك ما هو عليه لم يسقط ذلك عنه حكما من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتي الإمام. هذه اجتهادات من العلماء، بعضهم يرى أن المقصود هي التوبة، الآية أطلقت إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فلم تقيدها بأمر من الأمور. ومن العلماء من أخذ بالحيطة وقالوا ينبغي أن يذهب إلى الإمام ولي الأمر فيعلن توبته حتى يتحقق من ذلك ويعلم صدقه. قال وتحصيل ذلك هو أن توبته قيل إنها تكون بأن يأتي الإمام قبل أن يقدر عليه، وقيل إنها إنما تكون إذا ظهرت توبته قبل القدرة فقط، وهذا هو الأخير الثاني قول الحنابلة الذي ذكرنا، قالوا مجرد التوبة كاف، ولكن هل يشترط أن تمضي مدة لاختباره؟ منهم من اشترط ذلك والشافعية معهم في ذلك، لكن أكثر الشافعية قالوا لا بد أن تمضي سنة، لأنه بالسنة يمحص أهو صادق أو لا. وقيل تكون بالأمرين جميعا. قال رحمه الله تعالى وأما صفة المحارب الذي تقبل توبته فإن مختلف فيها أيضا على ثلاثة أقوال، أحدها أن يلحق بدار الحرب، والثاني أن تكون له فئة، والثالث كيفما كانت له فئة أو لم تكن لحق بدار حرب، والثالث هو أشهرها، يعني ثالث الأقوال هو أشهرها، هل يشترط في المحارب أن يلحق بدار الحرب أو أن تكون له فئة وعصابة أو أيضا أن يكون محاربا قطع الطريق، هذا الذي ذكره المؤلف يأتي يعني يذكره العلماء في البغاة، هل لو خرج عدد قليل يعدون من البغاة أو لابد أن يكون عددهم كبير. قال واختلف، قال والثالث كيفما كانت له فئة أو لم تكن لحق بدار الحرب أو لم يلحق. قال رحمه الله تعالى واختلف في المحارب إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزل فقيل له الأمان ويسقط عنه حد الحرابة، وقيل لا أمان له لأنه إنما يؤمن المشرك. قال رحمه الله تعالى وأما ما تسقط عنه التوبة فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. لا شك أيها الإخوة بأن من يوفقه الله تعالى أن يبتعد عن مثل هذه الأمور وألا يتعرض لمثل هذه الأمور التي يرجف فيها المؤمنين ويخيفهم ويروعهم، فلا شك أن هذا ليس من الإسلام في شيء، فهذا الإسلام إنما جاء بما فيه خير الناس بدعوتهم إلى الحق، أيضا بتأمين المؤمنين وعدم التعدي عليهم. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما أشاد ببيته الحرام قال ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وإبراهيم عليه السلام لما دعا ربه قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وقبله قال أيضا ذكر بلدا آمنا، إذن دعا الله سبحانه وتعالى بذلك، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. نعم. قال أحدها وأما ما تسقط عنه التوبة فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال، أحدها أن التوبة إنما تسقط عنه حد الحرابة فقط ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله وحقوق الآدميين، لأن هذا الذي خرج قد يرتكب أمورا غير الحرابة، قد يسرق وربما يزني وربما يشرب الخمر، فهل يؤخذ بهذه الأشياء أو أنها تسقط عنه؟ العلماء مختلفون. نعم. قال وهو قول مالك رحمه الله تعالى، يعني الأول فقط يؤخذ يسقط عنه حد الحرابة ويؤخذ بغيره، والقول الثاني إن التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من الزنا والشراب والقطع في السرقة. وهذا هو المشهور عند الحنابلة، ويستدلون بقول الله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. نعم. ويتبع بحقوق الناس من الأموال والدماء إلا يعفو أولياء المقتول. والثالث أن التوبة ترفع جميع حقوق الله، ويؤخذ بالدماء وفي الأموال بما وجد بعينه في أيديهم، ولا تتبع ذممهم. وهذا عند الحنفية. والقول الرابع أن التوبة تسقط جميع حقوق الله وحقوق الآدميين من مال ودم إلا ما كان من الأموال قائم العين بيده. وهذا قول في مذهب مالك.